في فترة كده قررت إن أنا أتعلم تركي، وعرفت إن أفضل طريقة لتعلم أي لغة هي سماعها من أهلها. وبما إني كائن سماعي يهوى جو الراديو، دورت على إذاعة تركية أونلاين أتابعها. ما كنتش فاهمة أي حاجة، بس في مرة كده جه فصل غنائي بأغنية تركية غاية في الجمال. أنا مش فاهمة ولا حرف، بس حساها قوي، وفضلت تتكرر لمدة أسبوع. وأفتكر في مرة الأغنية أثارت شجني وبكيت، حسيتها عاطفية عن قصة حب ما اكتملتش. استعنت بصديقة تجيد اللغة التركية وقلت لها بسرعة كده قولي لي اسم الغنوة دي ايه عشان اقدر انزلها واحتفظ بيها على تليفوني واسمعها في اي وقت. قالت لي وسام، دي مش اغنية، ده اعلان حفاضات اطفال بين قوسين بامبرز. طبيعي لما اللي قدامي يكلمني بلغة مش فهماها ان رد فعلي يكون بعيد تماما عن اللي بيتقال، وإن الإنسان أصلاً اخترع اللغة علشان يعرف يعبر بيها عن اللي جواه بشكل صحيح. وأجمل إحساس في الدنيا بيلمسنا وعايزين نعبر عنه ونستقبل الرد على تعبيرنا ده هو الحب. فلو أنا حبي وعواطفي بصغها بلغة مش معتادة ولا مفهومة للطرف التاني، أكيد هيكون رد فعله غريب وغير منطقي وفي حتة تانية خالص. أنا عيطت من إعلان بامبرز. كتاب لغات الحب الخمس لأن الحب يستحق. تابعوا الحلقة. جيري تشابمان مؤلف الكتاب وهو استشاري علاقات زوجية بخبرة أكتر من 30 سنة بيقول إن فيه 5 لغات أساسية للحب، 5 طرق ممكن من خلالها الناس تقدر تفهم وتعبر عن الحب العاطفي، وإن اللغة الخاصة لكل واحد بتتكون من الطفولة. كل طفل بناء على اللي بيمر بيه بيحاول يلف نفسه بنمط عاطفي معين بيكبر معاه. فيه اللي بيكون محظوظ بنمط صحي، وفي اللي بيبقى ناقصه حنان أو كلمات محفزة تحببه في نفسه، وفي اللي ناقصه لمسة وحضن وطبطبة، وممكن يكون ناقصه هدايا ولعب. وتبتدي الدايرة، وكل واحد يدور على حد يكمل له اللي ناقص، أو يشد خط قوي تحت اللي عنده ويغذيه. وبمجرد ما تعرف لغة الحب الأساسية لشريك حياتك وتتعلمها وتتقنها، انت كده بقى معاك مفتاح حياة زوجية ناجحة مدى الحياة. خد بالك، انت بتحبه بس بطريقتك انت، هو بقى مستنيك تعبر له عن حبك ده بطريقته هو. وقعت في الحب، مشاعرك اتخدرت ووعيك غاب ومش عارف تشوف بشكل واضح وصحيح كل العيوب، ورفرفت بجناحاتك وطرت لفوق ولمست السما وكأنك طير هيمان. الطبيعة الفطرية لأي طائر بتفرض عليه إنه يبني عش، فتجوزت. أهلا بيك بقى على أرض الواقع، مسؤولية برا البيت وجوه البيت، تصليح المتكسر وتنظيف وطبيخ وفرد شرابات بتلعب معاكم السغماية في وقت غير مناسب إطلاق، جو كله استهلاك بدني وضغط وإرهاق وتعب، والراحة فيه موسمية. في جو زي ده نظرة ممكن تجرح وكلمة ممكن تسبب انهيار، الأحبة يبقوا أعداء، والبيت اللي حلمنا بيه هادي وجميل يتحول لساحة معركة. لكن الكلمة الطيبة بتحيي القلوب، وكلمات التقدير موصلات جيدة للحب، ودي أول لغة زي ما الكاتب سماها كلمات التشجيع. أي 2 متجوزين وعايشين مع بعض طبيعي جدا يكون بينهم اختلافات، كل واحد فيهم عاش أكتر من 20 سنة في بيت وأسرة وتربية وظروف مختلفة عن التاني. الغلطة القاتلة بقى اللي الكل بيقع فيها هي إنه بدل ما يطلب من الطرف الآخر عمل أي شيء، لأ، هو بيستخدم أسلوب الأمر والانتقاد طول الوقت. ما كانش مفروض تعملي كده، اعملي كده، إيه اللي جاب ده هنا، إيه اللي ودى ده هناك. انتقاد يكسر المجاديف ويقلل الثقة بالنفس ويباعد بين الأرواح، ويخلق وجع مردوم عليه يعيشوا بيه في غربة قتالة وهم قاعدين جنب بعض تحت سقف واحد. أو انتقاد مغلف على شكل نصيحة بيحسس الطرف التاني بالذنب وإنه مقصر، وأصلاً أي نصيحة ما اتطلبتش بتحسس اللي استقبلها بالنفور والاستياء، هو ما كانش حاسس إن فيه حاجة غلط أصلاً، أنت اللي عايز توصل له إن هو فيه عيب. زي مثلاً زوج بيضغط على مراته عشان تخس، وقاعد يجرحها بالكلام ويقول ده أنا بعمل كده علشان أشجعها، في حين إنه حسسها بالتقصير تجاهه وتجاه نفسها وإنها غير كافية. والكلمة زي النغمة الموسيقية، مش بس حروفها اللي بتوصل معانيها، لا، الطريقة اللي بتتقال بيها هي اللي هتوصل المعنى أصدق. يعني ممكن تقوله الأكل كان حلو ويقولها آه حلو بطريقة تجرحها وتكسر نفسها. وظاهريا هو ما قالش كلمة وحشة، هو قال آه حلو أنت عايزة تنكدي وخلاص، أو ما يقولش وبس يبص كده من فوق لتحت، إحساس مهين يلفف الإنسان حوالين نفسه، واللي المفروض يكونوا مصدر أمان وثقة بالنفس يتحولوا لمراية من كتر ما أنت بتشوف نفسك وحش فيها بقيت تخاف تبصلها، في حين إن كل ده ممكن ما يحصلش لو تم اختيار الطريقة الصح. الحب يعني الطلب وليس الأمر. أنا عايز حاجة يبقى أطلبها باحترام ولطف، أطلب مش أأمر ولا أنتقد، اقتراحات بناءة من غير ما تكون في صورة أمرية، وده هيتطلب إنك تكون متعاطف مع الطرف الآخر علشان تقدر تشجعه وتقدره، تحط نفسك مكانه وتشوف الحياة من وجهة نظره هو، فطبيعي هتحترم أولوياته، ولو أولويته في الحياة الكلمة الحلوة يبقى أقوله كلام حلو. المأساة الكبيرة بقى لما يكون أحد الطرفين لغة الحب بتاعته هي كلمات التشجيع والثناء والكلمة الرقيقة، والطرف التاني اتربى في بيت أهله على الانتقاد والأوامر والإهانة، وشايف إن دي طريقة طبيعية جداً للتعامل بين الأزواج وإن مفيش فيها شيء غلط. محتاج معجزة تخليه يغير من طبعه ده ويتقن لغة الحب الخاصة بشريكه ويتعامل بالكلمة الحلوة، ده لو عاوز فعلاً يفوز بحب الشريك. العلاقة الزوجية علاقة مودة، مش علاقة بين آمر ومأمور ولا أب وبنته ولا مدير وموظفته، هي معادلة متوازنة بين شريكين. ما ينفعش واحد فيهم ينصب نفسه قاضي يتهم التاني بالتقصير ويلوم إنه مش عارف ياخد منه أحاسيس كويسة، ساعتها استمرار الطرف المأذي هو محاولة للانسحاب على شكل تعايش مش أكتر، مش هتاخد منه اللي انت مستنيه لأنك ببساطة ما حبتهوش بلغته هو. أعظم حاجات الإنسان هي حاجته للتقدير. لغة الحب التانية هي مشاركة الوقت. في ناس بتشوف إنها علشان تصدق إنك بتحبها يبقى لازم تقضي جزء كبير من وقتك معاها وتشاركها اللحظة أكتر من إنك تقدم أعمال خدمية في البيت أو تجيب هدايا. مثلاً الزوجة اللي لغة حبها مشاركة الوقت عايزاك تتمشى معاها، تقعد تتفرج معاها على فيلم السهرة بكامل حضورك وتركيزك، تاخد وتدي معاها في الكلام وتسمعها بجد، مش مجرد تهز راسك كده أنا موجود أهو، موجود بالمكان بس مش موجود بالكيان، أنت كده مش معاها ولا في وقتها. المعية هي كامل التركيز، ومشاركة الوقت مش مطلوب منك فيه غير إنك تسمع وتطبطب وتبتسم، يعني لما تطلب تاخد شوية من وقتك علشان تحكي لك مشكلة هي مش عايزة حل، هي عايزة عاطفة، انصات يعكس حبك ليها فتحبك هي أكتر. إحنا بقى عندنا كفاءة كبيرة جداً في التفكير والكلام، لكن لا نمتلك أي مهارة من مهارات الاستماع. أعظم هدية وأغلى هدية نديها للي بنحبهم هي وقتنا، ولما يكون أصلاً دي لغة الحب الخاصة بتاعته يبقى لو ما تعملش بيها هيعيش حاسس بالإحباط والألم ومخنوق عاطفياً ومتخيل إنك مش بتحبه مع إنك عامل حاجات كتيرة قوي تانية حلوة، بس مش دي الطريقة اللي جهازه العاطفي بيقرأ بيها حب اللي قدامه. بتشاركني قهوتي وفسحتي وقعدتي جنب الدفاية وتحت البطانية في عز الشتاء؟ أنا مش عايزة حاجة غير كده، مش عايزة حتى تقولي بحبك لأنك أنت نفذت الحب حرفيا. تعلم لغة الحب الصحيحة هو المفتاح لجعل الطرف الآخر يشعر أنه محبوب. لغة الحب الثالثة تبادل الهدايا، هي أسهل لغات الحب في إنك تتعلمها وتكتشفها في شريكك، واضحة وبتبان من الأول خالص، هتلاقي اللي لغة الحب بتاعته الهدايا هو أصلاً بيحب يهادي كتير، ومش مهم تمن الهدية، هي ممكن تكون هدايا بسيطة جداً بس هي ترجمة عملية لمفهوم العطاء عند بعض الناس، وبيشوفوا إن الهدية رمز ليه قيمة عاطفية. والإنفاق هنا بقى على النوع ده من لغات الحب ما تبصلوش إنه استنزاف مادي، لأنه غصباً عن الشريك دي لغته اللي بيصدق بيها حبك ليه، بصلها الناس استثمار في العلاقة بأسهم مضمونة الربح، وأحياناً بيكون حضورك بنفسك في الأوقات الصعبة هو أعظم هدية لو كانت لغة الحب الأساسية لشريكك هي أخذ الهدايا، لأن جسدك في الحالة دي هو رمز حبك. لو غاب الرمز ده هيتبخر الإحساس بالحب. مثلاً في ست ممكن ما تهتمش قوي بحضور جوزها جنبها في جنازة حد عزيز، وأنه مجرد يكلمها أو يبعت لها رسالة فده كافي، وفيه اللي تشوف أن حضوره بشحمه ولحمه كده قدامها في لحظة زي دي هو أعظم هدية. النوع ده بقى من الهدايا اسمه هدايا الذات، بيفكر فيا وجاب لي هدية يبقى طبعا بيحبني. طبعا بيحبني. لغة الحب الرابعة الكاتب مسميها الأعمال الخدمية، بين قوسين شغل البيت، وهنا بقى حروب طويلة وموروث وعادات. راجل اتربى في بيته ان والدته بتستهلك صحتها ووقتها في الكنس والمسح والتنظيف والتربية، والوالد ملهوش حضور اطلاقا في الاشغال الشقة دي لانه دوره برا البيت في شغله بس، وعايز يرجع يلاقي البيت نظيف والاكل سخن وما يحركش طبق من مكانه. الراجل اللي شاف النموذج ده وتربى عليه جهازه العاطفي اتبرمج ان ده الحب، وان لو الست ما عملتش كده زي ما والدته عملت لوالده يبقى اكيد مش بتحب، وطول الوقت بيوجه ادانات مستمره لزوجته بالتقصير في حقه، واوامر والحاح وانتقاد دائم لانه حاسس انها كزوجه خذلته. يتولد بعدها احساس بالذنب ونقص في الاستحقاق عند الزوجه، ويبتدي الحب يختفي عند الاتنين. هي شايفة إنه مش بيحبها وبيعتبرها إنسان آلي لمهام مشقة متكررة، وهو بيشوف إن عشان يصدق إن مراته بتحبه لازم تكون شايلة شغل البيت كله بدون أي تقصير. الحقيقة إنه نظراً للتغيرات الاجتماعية اللي حصلت في زماننا ده ما عادش فيه قالب ثابت ولا نمطي لدور الرجل والمرأة، كل اتنين بيعملوا القالب الخاص بيهم هما. ما ينفعش طرف يستغل طرف تاني لخدمته ونسمي ده حب؟ هل يمكن لزوجين أن يمارسا العلاقة الحميمة وهما مختلفان في كل شيء؟ لغة الحب الخامسة الاتصال البدني. أبحاث علمية بتقول إن الطفل الرضيع اللي بيحضن ويقبل باستمرار بيعيش حياة عاطفية صحية وناجحة أكتر من الرضيع اللي بيتساب لفترات طويلة بدون أي تواصل بدني. الاتصال البدني وسيلة فعالة في توصيل الحب بين المتزوجين، من غيره بيحسوا إنهم مش محبوبين، وليه القدرة إنه يقيم علاقة أو يهدمها، يوصلها لمنتهى الحب أو الكره. والاتصال البدني مش مقصود بيه العلاقة الحميمة بس، في ناس بتحس الحب من اللي قدامها لو حط ايديه على كتفها، أو من الحضن عند الخروج من البيت أو الرجوع ليه. الجسد مخلوق لللمس، اللمس المغذي للعاطفة، ووقت الأزمات بنحضن بعض علشان نحس بصدق المشاعر، بنمشي مشبكين ايدينا في بعض بمنتهى السعادة. كل لمسة حب هي بمثابة الخط العاطفي الأساسي للشخص اللي لغته الأساسية في الحب هي الاتصال البدني، بس للأسف دي أصعب لغات الحب لأنها مرتبطة بحاجات تانية كتير، بطريقة المعاملة بين الزوجين وبمنسوب الاحترام والتقدير المتبادل اللي بينهم، لأن الاحترام والثناء والتقدير مقدمين على لغة الجسد. معظم المشاكل الجنسية ملهاش علاقة بالأساليب الجسدية، لكن كل شيء بيتعلق بتلبية الاحتياجات العاطفية. الرغبة الجنسية عند الرجل ليها أصل جسدي كعملية فسيولوجية بشكل منتظم، في حين إنها عند المرأة مرتبطة أساساً بعواطفها. لو حست إن جوزها بيحبها وبيقدرها وبيحترمها هتتولد عندها تلقائي رغبة في إنها تكون قريبة منه جسدياً، والعكس صحيح. تخيلوا بقى لو الزوجة لغة الحب الأساسية ليها هي اللغة الأولى كلمات التشجيع، ولغة الحب الأساسية للزوج هي الاتصال البدني، هو مش فاهم لغتها وطول الوقت بيوجه لها انتقاد وإدانة فتتأثر ويتحفل جواها ألم عميق يخليها تبعد عنه جسديا اللي هي أصلا لغته الأساسية. علاقة صعبة. اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي وشخصيتي والطريقة اللي بتعامل بيها كلها متكونة باللي عشته في الماضي. الماضي جزء لا ينفصل عني. إن الحب لا يمحو الماضي ولكن يجعل المستقبل مختلفا. لو أنت بتعامل شريكك بلغة الحب الخاصة بيه، أنت كده بتشجع خزان عاطفته الإيجابي بالقدر اللي يخليه يوقد صراعاته وإخفاقاته مع الماضي وما يطلعش ترسباته عليك. يعني مثلا لو زوجتك كانت بتعاني من نقص كلمات التشجيع من والدها وطول عمرها منتقدة منه، خزانها العاطفي في حالة جوع في النقطة دي، مستنية منك بقى إنك تشبعها وتحبها باللغة اللي بتتمناها. جيت أنت بقى وعملتها بنفس طريقة والدها من جواها ومن غير ما هي تسيطر على ده، هتشوفك عدوها، سلاح حاد بينغرس في مشاعرها طول الوقت. هتحس إنك خزلتها أكبر من أي حد، لأن هي كان ليها قدام نفسها عذر إن دول أهلها وهي ما اختارتهمش، لكنها اختارتك أنت وحبتك أنت وخدت بنفسها قرار الارتباط بك أنت مدى الحياة. ربما قد أعطاني والدي رسائل سلبية أو مختلطة عن قيمتي، ولكن شريكي في الحياة يعرفني كشخص بالغ ويحبني، وحبه لي يبني احترامي لذاتي. طب إيه العمل لو لغة حب الشريك مش من طبيعة الشريك التاني وصعب عليه يتعلمها؟ الحل في إيد مقدار الحب الحقيقي، وهنا هتبقى صدمة كبيرة جدا لو اتضح إن اللي كان بينهم كان مجرد وقوع في حالة الحب مش حب حقيقي. الوقوع في حالة الحب نتيجة احتياج لإحساس وقتي فقط، وهتبقى في مشكلة أصعب وأكثر ألما، هي إنهم هيكتشفوا إنهم ما كانوش مناسبين لبعض أساسا من الأول، وإنهم هما الاتنين بالنسبة لبعض اختيار غير مناسب. في الحياة الزوجية إذا لم نشعر بالفعل بأننا محبوبون ستزداد اختلافاتنا. الحب مش الحاجة الوحيدة لينا، هو احتياج من بين احتياجات كتير تانية مهمة زي الأمان والثقة بالنفس والإحساس بالأهمية والتقدير، لكن الحب هو اللي بيربط بين كل دول. من غير حب فإحنا مجرد شركاء سكن في نفس البيت، ليس هناك دفء ولا مشاعر ولا يوجد إلا خواء وموت. من البداية لغة حبنا بتتكون من تعامل أهالينا لينا وإحنا أطفال. لو أهالينا تقريبا بيستخدموا كل لغات الحب الخمسة معانا، مش هنحس بأي احتياج ولا هينعكس احتياجنا ده ويكون مطلب من أطراف تانية قررنا نرتبط بيهم علشان يدونا اللي ناقصنا، وهنرتبط بيهم بقرار حكيم وبعاطفة واضحة وحقيقية. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 35 عاماً لا يزالون يسمعون كلمات الإدانة التي قيلت لهم منذ 20 عاماً تدوي في أذنهم. يدافع هؤلاء الأشخاص البالغون عن احترامهم لذواتهم ويشعرون بأنهم غير محبوبين طيلة حياتهم عندما تنتهك لغتهم الأساسية للحب بهذه الطريقة القاسية. مفيش شك إن كل الآباء بيحبوا أولادهم أكبر حب في الدنيا، لكن للأسف نسبة كبيرة جدا جدا فشلوا يعبروا عن حبهم لأولادهم باللغة الصحيحة، والأطفال بقوا كبار وعايشين بخزان عاطفي فاضي. لا يمكن أن نغير الأحداث، ولكن يمكن أن نتجاوزها إذا شعرنا بأننا محبوبون. ارتفاع معدلات الطلاق والانفصال في بلادنا الأيام دي ما هو إلا نتيجة لأزواج معرفوش يحبوا بعض باللغة اللي كل طرف حابب يتعامل بيها، وهم أصلاً كانوا طول عمرهم عايشين على أمل يملوا فراغهم العاطفي اللي بيأكل في روحهم ده. ساعتها الألم العاطفي بيكون هو الدافع اللي بيخلي فك الارتباط هو الوسيلة الوحيدة للنجاة، لأن بيوتنا تستحق المزيد من الدفء، وعلاقاتنا محتاجة تثبت جذورها في الأرض وتخلق قوة ارتكاز. فأتمنى من كل اللي سمع الحلقة يقعد كده في لحظة وضوح واستكشاف مع الذات، ويحدد هو لغة حبه إيه ولغة حب شريكه إيه، وما يبخلش عليه إنه يتعلمها. وممكن يكون للشخص الواحد أكتر من لغة، وهبدأ بنفسي. بعد ما قريت الكتاب عرفت وفهمت إن لغة حبي الأساسية هي كلمات التشجيع. اكتبولي في التعليقات لغة حبكوا إيه، ونتقابل قريب في كتاب جديد. سلام.